فوائد منتقى. القاعدة السادسة من قواعد منزلة الأدب: الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على عدة أمور كلها تجتمع في التسليم للنبي صلى الله عليه وسلم، والانقياد له ولخبره ولأمره، وأن يتلقى العبد المؤمن خبر النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول والتصديق، وألا يعارضه لا بالحيل ولا بالجدال ولا بالنقاش، وألا يقدم آراء الناس والبشر على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يرضى إلا حكمه وكلامه وأمره، وأن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على كل محبة للوالدين وللقبيلة والعشيرة وغير ذلك. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقن بأن كلامه حق، وأن فيه صدق ونور وهداية. ومن الأدب أيضا ألا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بأمر ولا بنهي، وإنما يتبع أقواله. وإذا كان رفع الصوت في حياته محبط للعمل والإنسان لا يشعر كما في سورة الحجرات، فكيف برفع الصوت بعد وفاته على أوامره فيعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بآرائه؟ فهذا لا شك أنه ذنب عظيم. ومن أعظم الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ألا يستشكل قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يستشكل فهمه وآراءه ويستشكل أيضا اجتهاداته أمام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيتهم كلامه ورأيه ولا يتهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم.